والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش. الكسوم وأهل الرياض من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناهت. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد إلى أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بعطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فورك عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أعدوهم لو يعلم أحدكم أنه يجد أرقا ثمينا أو مرماتين أسندين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله: مرمات ما بين زلف الشاة من اللحم مثل من ساد وميضة الميم مخطوبة. قول البخاري رحمه الله: حدثنا باب إخراج الخصوم وأهل الرياض من البيوت. باب إخراج الخصوم وأهل الرياض من البيوت بعد المعرفة، بعد ما يعرفهم يعرف أنهم ينهاهم يعيون ويخرجهم من الفنون. هذا الخصوم قال الرياح وكذا، بعد ما يعرفهم ينصح يخرجهم من الفنون. يقول حدثنا وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. قال أخرج عمر بن الخطاب حين ناحت أبي بكر الصديق أخرجها من بيته. قال بيت أبي بكر يعني ما هم بيت أي، أخرجها من بيت أبي بكر لأن جاءت تنوح في بيت أبي بكر. نعم. قال حدثنا إسماعيل. يقول حدثنا إسماعيل. قال حدثنا مالك. مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب يسطه، ثم أمر بالصلاة فأذن لها، ثم أمر رجلا فأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فورك عليهم بيوتهم. يقول البخاري قل أن رسول والذي نفسي بيده لقد هممت. والذي نفسي بيده يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فريضة من الفرائض الظهر مثلا أو العصر، تقام بالمسجد ويصلي واحد من الناس، ثم أذهب إلى ناس أخذ معي ناس معهم حزموا من حطب وأذق على كثير من الناس يتقلبون عن صلاة الفريضة وأذق عليهم بالوصف. تحريف بالنار من الآن وتحريف بالنار يوم القيامة. لأن هؤلاء يفهمون الذي ما يجوا يصلون ما يقول يصلي ولا يحفظ الصلاة. مسجد الله هنا غالية غالية الناس غالية البيت وحفظ المسجد. هذا الرسول يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أذهب إلى أناس معي رجال معهم حطب أو أحرق عليه بيوتهم في النار. هذا من فضل فضيلة الجماعة. معنى هذا أن الجماعة لا يمكن بعض الناس في الجماعة سنة. من قال سنة؟ الرسول يحرق على بيوت الناس بيوتهم يسمون سنة. الجماعة الجماعة واجبة أو فريضة عند كثير من العلماء. لكل فرض تجب الجماعة وقال باشتراطها جماعة. لكل فرض تجب الجماعة بكل فريضة تجب فيها في المسجد مع الناس وقال باشتراطها جماعة. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن حجر ومنهم يقولون الجماعة شرط أحد الصلاة ولا ما صح صلاة الجماعة. جماعة شرط أحد الصلاة ولا ما صح. والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدكم أنه يعيد عرش أنه يجد عرشا ثمينا أمر ما بين هذين شهد العشاء. أقول البخاري رحمه الله قول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن أحدكم يرى أنه سيلقى من مادين ثمينتين أو عرشا ثمينا لجاء يركض إلى المسجد. المادين الكرعان اللي مليان بفضل الجريد مليان باللحم هذا وهذا مليان باللحم يزعم أنه يلقى هذا جاء يركض ما ترك الصلاة يترك الصلاة لأنه ما يلقى شيء. فلو علم أنه يلقى من مادين ثمينتين يعني اليدين من ثمينتين أو عرقا ثمينا لجاء يركض إليها. باب هل للإمام أي من المجرمين وأهل المعصية من الكلام معهم والزيارة ونحوه. قال رحمه الله حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائدا كعب من بني هينعم قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. قول البخاري رحمه الله باب هل للإمام أي من أهل المجرمين وأهل المعصية من الكلام من أهل المجرمين وأهل المعاصي يتكلموا معه ومع الناس وزيارتهم دو ذلك. الرسول منع الناس أن يتكلموا مع كعب ومع اثنين معه كعب ومع اثنين بلال بن أمية ومرارة بن الأوفى ثلاثة أجرهم الرسول عليه الصلاة والسلام 50 يوما. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليل بن زاد قال حدثنا عقيل قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد أبي حين عم كعب آخر عمره عم قال قال سمعت كعب بن مالك لما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت كعب بن مالك لما تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك تخلف عن غزوة تبوك تخلف الرسول ولم يتخلف أحد إلا الثلاثة هؤلاء ولا ما تخلف أحد إلا الناس خرجوا. الشاهد أن كعب وثلاثة واثنين معه تخلفوا عن غزوة تبوك ولما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام جاء المنافقون يعتذرون كعب ما عنده عذر قال والله يا رسول الله إني ما عندي عذر ما لي عذر عندي ناقتين وعندي كذا عندي لكن الله الذي خلقه الله الذي خلقه فلما هذا فقد صدق اذهب فأجرهم 50 ليلة أجر كعب بن مالك واثنين معه 50 ليلة قال لا يكلمهم المسلمون لا يكلمهم الرسول ولا يكلمهم الناس. هذا معناه أن المجرم أو المذنب أو شيء للإمام أن يمنع الناس من كلامه لا يتكلمون معه فيمتنعون العالم كلهم من كلامهم. وكعب يقول أنا اللي همني مو هجر رسولي اللي همني أخاف يموت الرسول وهجرني أو أموت أنا والرسول هجرني هذه المشكلة فيه. لكن الحمد لله سلم الله وجاب الله عليهم وينزل الله تعالى وعلى الصلاة الذين خشبوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحبت وضاقت عليهم أنفسهم فظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تابوا وتوب الله. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هؤلاء اللي صدقوا. أما المنافقون يعتذرون أن عندي بعير أنا ما عندي أتكحف به أنوي به أغنى الناس يكذب قدر فجاءوا وتخلوا واعتذر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل منهم جذرهم. أما الثلاثة هم صدقوا الرسول معه لهذا أمر بأجرهم حتى رضي الله عنهم تعالى وتقدم وأنزل الآية وعلى الثلاثة الذين قبلوا وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليه وأذن الرسول في الصباح أن الله قد تاب عليهم وقرأ الآية على الناس. فلما جاء كعب قال منك يا رسول الله قال من الله ثم قرأ عليه الآية وعلى الثلاثة الذين قلت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التمني. باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن وخير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا ان رجالا يكرهون يتخلفوا بعدي ولا اجد ما اعملهم ما تخلفت لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم هيا ثم اقتل ثم هيا ثم اقتل ثم هيا ثم اقتل ثم اقتل. يقول البخاري رحمه الله باب كتاب التمني. باب كتاب التمني. كتاب التمني. باب ما جاء في التمني. باب ما جاء في التمني. حدثنا ومن تمنى الشهادة. ومن تمنى الشهادة يعني يقتل شهيدا في سبيل الله يقتل ويقاتل في سبيل الله هذا شهيد في سبيل الله. قال حدثنا سعيد بن عفير. حدثنا سعيد بن عفير. قال حدثنا الليث. الليث بن سعد. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن بن خالد. قال حدثنا عن الشهاد. عن ابن شهاب الزهري قال عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال عن ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فان ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم والذي نفسي بيده لولا ان رجالا يكرهون ان يتخلفوا بعدي ولا اجد ما اعملهم ما تخلفت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده وهذا حلفه دائما عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده لولا رجالا ما عندهم مال يتبعوني ولا أخفى ولا أستطيع تخلف عنهم ما تخلفت عن الجهاد ما ولا وجد أني أجاهد وأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل يعني أن الجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله هذا أمر كبير عند رب العالمين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وانا بالزناد ان اخرجني ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وجدت اني لو قاتل في سبيل الله فاقتل ثم هيا ثم اقتل ثم هيا ثم اقتل فكان ابو هريره يقولهن ثلاثا اشهد بالله. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك قال انا بالزناد عن الاعرج. انا بالزناد عن الاعرج قال انا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت اني لو قاتل في سبيل الله. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثلاث مرات. يقول ابو هريره صاحب مع ثلاثه لا اما ثلاثه يكون فيكون اما الرابعه الله اعلم. باب تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد ذهبا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أحد ذهبا لأبرت أن لا يأتي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء نرصده في دين علي أجد من يقبله. قول البخاري رحمه الله باب تمني الخير. تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد ذهبا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لي أحد ذهبا لتمنيت أن أنفقه في سبيل الله ولا يبقى عندي شيء لأن تمضي علي ثلاث ليلات وعندي منه شيء إلا دين أرصده لدين عندي دين على الناس دين للناس أرصده لدين وإلا أنفقه في سبيل الله يبقى ثلاث أيام يأتي علي ثلاث أيام إلا منفق الجميع الذهب اللي عندي وجهه كبر طحن معناه تمني خير. تمنى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو كان عنده ذهب مثل روح الذهب أنه ينفقه في سبيل الله ما تبقى على ثلاث إلا منفقه في سبيل الله هذا معناه تمني الصدقة تمني المال حتى يصدق فيه المسلم يتمنى أن يكون غنيا ليتصدق على المسلمين على هذا وعلى هذا وعلى هذا هذا له أجر كبير نيته أو تمنيه هذا له أجر حتى لو ما فعل. قال حدثنا إسحاق بن نصر. عاقب بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام. معمر عن همام قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت ألا يأتي ثلاث وعندي منه دينار. يقول لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت ألا يأتي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا دين أرصده لدين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت من امري ما استدبرت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال حدثني عروه ان عائشه قالت وأن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولا هللت مع الناس حين هلوا. يقول البخاري رحمه الله باب قول لو استقبلت من أمري ما استدبر. هذه حجة الوداع لما حج الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الناس قرن وبعضهم تمتع وبعضهم حج مفردا ومشوا الناس من المدينة على هذا الأساس من الحليفة أعرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي ساق حوز 63 بدنا معه إجاب علي رضي الله عنه 37 صار الجميع الناس معك اللي حضرت المسلمين. شاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلع من المدينة شهر في 4 من شهر القعدة ثم وصل هنا في 4 من شهر في 4 هجري في 4 مضت من الهجرة وفي مكة في 4 مضت من شهر طريقه من المدينة لمكة حول 9 أيام. فالشاهد أنه لما وصل لهنا عليه الصلاة والسلام أمر رأسا من اللي تمتعوا أمر الناس اللي حجوا بحج المفرد واللي قال إن معه هدي أمرهم أن يحجوا. كيف نحل يا رسول الله وأنت محرم؟ على قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لو فكرت وأنا بالميقات ما سقت الهدي ولا أحكم على الناس. ليش؟ لأن عليه الصلاة والسلام يحب موافقة الناس يحب موافقة صحابه. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قول لو يقول لنا لو لا تقول لو يا الإنسان فإن لو تبدأ عمل الشيطان. وهنا قال لو استقبلت من أمري يقول تمني الخير جائز أن تقول لو تتمنى خير تتمنى فضيلة وتتمنى أن تفتد على الناس جائزة لو الخير. وأما بالشر فلا تجوز تتمنى دنيا يقول لو أن أحد كذا جاني كذا وكذا هذا لا يجوز. الشاهد أن الرسول قال لو استقبلتم من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت مع الناس يعني يبج جود يوافق الناس يوافق الناس كما فعل عليه الصلاة والسلام من جعل المروة أمرهم أن يحل كل اللي كان قارن ما معه هدي كل اللي محرم بحج وحده قال حلوا كله حلوا تمتع وتمتع وخلوها تمتع. فقالوا كيف يا رسول الله نذهب إلى منى ومداكن نكثر مني من زوجاتنا؟ قال نعم حلوا حلوا حلوا حتى جاء يوم 8 وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منى فشاهد أنه أمرهم فحلوا وهو بقي لأنه ساق الهدي وطلحة بن عبيد ساق الهدي فاللي معه هدي ما يحل اللي ما معدي خلاص اجعلها تمتع افضل من كل شيء. التمتع افضل من كل الانساك افضل من القران افضل من الافراد افضل من كل الانساك. التمتع هي افضل الانساك كلها والتمتع هو ان تحرك من الميقات ثم تجد مكه تطوف تسعى وتحرك خلاص لو وصلت مكه تطوف تسعى وتحرك تسعى. ولا تسنى يا حمد بخير حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا قبيل بن شهاب قبيل حدث بن شهاب عن قال حدثني عروة قال حدثني عروة بن الزبير قال أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة قالت إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا هللت. عائشة رضي الله عنها استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس يعني حب موافقة الناس عليه الصلاة والسلام ولكن ساق الهدي ساق 63 بدنا حدث عمره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد بن حبيب بن أنطاين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالهج وقد منا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. قال ولم يكن ما أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أهدنا يقطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمره ما استدبرت ما هديت ولولا أن معي الهدي لأهللت. قال ولقيت سراقة وهو يرمي جملة العقبة فقال يا رسول ولقيه سراقة وهو يرمي جملة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال بل قال لا بل للأبد. قال فكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال: ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معه إلى التنعيم فعتمرت عمرة في ذي الحجة مدى أيام الحج. البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن عمر حسن بن عمر قال حدثنا يزيد قال حدثنا عن حبيب بن عطاء حبيب قال عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة. كنا مع الرسول يعني خرجوا من المدينة مع الرسول أمم لا تحتاج. جابر رضي الله عنه: والله إني أطرق نظري ما أشوف الطرف، ومن هنا ما أشوف الطرف، ومن هنا ما أشوف الطرف، ومن لأن الناس سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج هذه السنة، فاجتمع العالم من عند المدينة أمم لا تحصى، فجاء عليه الصلاة والسلام للناس حتى وصل إلى مكة. هو أحرم قارن لأنه زاد 63 بدنة عدد عمره، وجاء علي من المدينة بسبع ثلاثين صار الجميع مئة، وجاء طلحة بن عبيد معه أجي أيضا الباقي ما معه. لما وصل عليه الصلاة إلى هنا أمر من لم يكن معه أجي أن يحل، اللي محد من عمرة واللي محد من فراز واللي محد قال حل، قال التحدث كله قال التحدث كله حلوا في العمرة تتمتعون بعد ذلك، تتمتعون بالعمرة هنا وتحلون وتعملون كل شيء حتى نساؤكم، ثم يوم 8 تحرم بالحج وتخرج إلى ميناء. هذا التمتع فهو أفضل الأنساب عند جميع علماء الإسلام، أن التمتع هو أفضل الأنساب. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات من ذي الحليفة حتى وصل إلى مكة. الطريق تسعة أيام، ومعه الأمم الأرض كلها، معه الأمم اللي سمعوا أن الرسول سيحج، اجتمعت العالم كلها. هاي كنت تسمى حجة الوداع لأن الرسول ودعهم عليه الصلاة والسلام. لما خطب في منى قال: هذا آخر يوزعكم لها البلاغ، لما سيأتي الثلاثين خطبتهم في منى عليه الصلاة والسلام. فقالوا: انطلقوا إلى منى، وذكروا أحدنا يذكر. قال الصحابة: ننطلق إلى منى، وذكر أحد يذكر من زوجته. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما هديت. قال عليه الصلاة والسلام: إني لو استقبلت من أمري ما استكبرت، يعني لو تفكرت سابق عند المقاد لا أحرمت ولا أحللت ولا تمتعت معكم، يعني أحرمت معكم من التمتع، ولكن تلك الآتي ما يمدينا ما شيء. قال: ولقيه صراقة وهو يرمي جمرة العقبة. قال: لما انتهى الحج ولقى كان يرمي الجمر عليه الصلاة والسلام لقيه صراقة، فقال: يا رسول الله، التمتع هذا لنا أم للأبد؟ قال: لأبد الأبد التمتع، وهو أفضل الأنسان. وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تنصف المنافق كلها غير أنها لا تطوف ولا تطوف. عائشة رضي الله عنها لما وصلت الدرب حاضر، هي محرمة في حج، لكن لما وصلت الدرب حاضر، فقال دخل عليها وتبكي: ما لك؟ قالت: يا رسول الله حفظه. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، اجعلي حج عمرتك حج، اجعلي عمرتك حج مسترين قارنة. خلاص فجعلت المتى حجا، ثم قدمت مكة وقفت في عرفات، وقفت في منى، ورمت الجمرات، وباتت الليالي، ثم بعد ذلك طهرت. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: وسعت. فراحت جاءت إلى البيت وطافت وسعت، ثم خرجت وقالت: ما يمكن أخرج إلى المدينة، الناس يخرجون بحج وعمرة وأنا بحج فقط. قال: حتى طواف والسعي كفى. قالت: لا، لازم أني آتي بأمه. قال: تعال عبد الرحمن بن أبي بكر، اخرج نفسك إلى التنعيم. هي تطيب خاطر، ما هي سنة ولا فريضة ولا واجبة، إنما تطيب خاطر لها من الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس التشريع. يعني ما هي تشريع أن كنا بنحرم من التنعيم لأن عاش عمر، هي ما هي تشريع ولا يكفي ولا يقتدى بهذه الكلمة بهذه العمرة. العمرة هذه ما يقتدى بها، ما لها قيمة. تعال عبد الرحمن واخرج نفسك إلى التنعيم. وجب قلاتك العمرة، فذهبت التنعيم وأتت العمرة وطابت وسعت، ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذا وكذا. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثني يحيى بن سعيد، قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه قال: قالت عائشة: عرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقال: ليت رجلا صالحا من اصحابي يهرسني الليله اذ سمعنا صوت السلاح. قال: من هذا؟ قيل: سعد. يا رسول الله، جئت أهرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا قطيطة. قال أبو عبد الله وقالت عائشة قال بلال ألا لتشعير هلبيثن ليلة بوادي وهو ليذكر وجليل. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ليت كذا وكذا. يقول حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول قالت عائشة تعرك النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. تقول عائشة رضي الله عنها قلق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. قلق عن النوم ما جاء نوم عرق وقلق واحد. فقال يا ليت رجلا صاليا من أصحابي يحرسني الليلة. هذا في خروجه من خيبر لما خرج عليه الصلاة والسلام من خيبر وجاء عند الصحابة أراد أن ينام بني له صائمة فأراد أن ينام فلم يأتي النوم فقال ليت رجل صالح يحدثني. فجاء سعد بن أبي وقاص وقال معه عبد الرحمن بن عوف وقال من هذا؟ قال سعد رسول جئت أهرسك. فنام على الكلام قل له كذا ما جاء النوم لكن لما جاء عيسى صار وراه لأنه خرج من خيبر ليخشى من اليهود أن يتبعوه ويقتلوه أو شيء من هذا. فقال ليت رجل يحدثني. فجاء سعد رضي الله عنه ويقال عبد الرحمن بن عوف معه فحرسه إلى الصبح فنام عليه الكلام. قال ابو عبد الله وقالت عائشه قال بلال هل عليت شعري هل عليت شعري هل عليت شعري هل عليت بلال وابو بكر والشعر اللي قالوه في المدينه. يقول ان بلال رضي الله تعالى عنه وابو بكر الصديق لما هاجروا مكه الى المدينه اصابتهم الحمى حمى المدينه فبدات ترتفع الرسول ان ترفع رفعت في الحقيقه دعا الرسول ان يرفع الله في الجحفه فرفعت الى الجحفه صارت المدينه ما تعلم. فالشاهد انه كان ابو بكر وبلال بلال مضطجع متنجع على ظهره ويقول جاءتهم عائشة وسمعت يقول ألا ليت شعري هل أبي جنة ليت وحولي بواد وحولي إذخر وجميل له أذخر جبلين جبل من هنا وجبل من هنا بلال جبلين إذخر وجميل وجليل جليل جبل. يقول ويقال أن الإذخر هو الإذخر الذي يظهر على رؤوس الجبال. فالشاهد بلال يقول ألا ليت شعري. فجاءت عائشة رضي الله عنها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت الناس أبي وأبو بكر عاد فتحنا أهله وموت أدنى من شراكنا عليه. فقالت يا رسول الله أبي وبلال يهدياني يعني سلمان شيء ما يفهم أصابته من الحمى. فقال اللهم انزع هذه الحمى إلى الجحفة. وثلاث مرات فنزع الله تعالى إلى الجحفة. باب تمني القرآن والعلم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد الا في ابنتين رجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل والنهار يقول لو اوتيت مثل ما اوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل اتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو اوتيت مثل ما اوتي هذا لفعلت كما يفعل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بهذا فأجرهما سوى. يقول البخاري رحمه الله باب تمني القرآن قراءة القرآن والعلم وتمني المال يستدل به جائز هذا كله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله العلم فهو يقرأه في الليل والنهار ويقرئه الناس ويعلمه الناس ورجل آتاه الله مال ويتصدق به هنا وهنا وهنا. هذا الحسد محمود هذا كل الحسد مذموم إلا هذين الخصلتين. رجل آتاه الله مال ويتصدق به هنا وهنا وهنا وهنا ورجل آتاه الله العلم فهو يقرأه ويعلمه الناس فيقول الإنسان يا ليتني مثل هذا فيقول الثاني يا ليتني مثل هذا فأجرهما سوى. الذي تمنى يعطيها الله أجر الرجل الذي يقرأ القرآن واللي تمنى الثاني يعطيها الله أجر من عنده مال يتصدق به على الناس. نعم. قال حدثنا قتيبة انظر كيف كذب التمني. التمني هو النية الصالحة، إذا نوى الإنسان يأتيها الله ما نوى تعالى وتقدم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بهذا جرير بهذا الحديث، يعني التمني لا شيء، لا تتمنى إلا بهذا الشيء، ولا فالتمني ما يجوز والحسد ما يجوز. باب ما يكره من التمني. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنوا. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من التمني. باب ما يكره من التمني. حدثنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. يعني الحرمة ما تتمنى أن تكون رجل. إن الله كان بكل شيء عليما. قال حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الله في آخر عمره لولا أن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا الموت. ما يجب المسلم أن يتمنوا الإنسان، لأن كل ما تعيش الإنسان تصلي تصوم وتذكر الله وتطوف وتسعى وتعمل عمره، يعني فيك الله حسنات، فلا تتمنى الموت الإنسان. إنما إذا قريت إذا اللهم إن كانت الحياة خيرا لي أو الموت خيرا لي أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفي إذا كانت الوفاة خيرا لي ساكتا ويتمنى بهذا التمني اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كان الموت الوفاة خيرا لي إلى آخره. فقال نعم لولا أني سمعت رسول الله يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت. قل أنس لولا أني سمعت الرسول لا تمنوا الموت لتمنيته. هذا آخر عمره رضي الله عنه، مات عمره 92 سنة. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد استوى سبعة، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبدة قال حدثنا ابن أبي خالد قال عن قيس قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبع كيات، اكتوى مع بطنه مع ظهره سبع كيات. فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وقال لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا خباب لأنه يوجد وجع ألم كبير، ألم عصب وألم في بطنه وفي ظهره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر الزهري عن ابي عبيد اسمه سعيد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعجب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت لا يتمنى يمنى أحدكم الموت إما محسنا فلا له يزداد، لأن أم محسن فيزداد إحسان يصوم ويصلي ويعتمر يزداد مالي، أو مسيئا فلعله يستعتب ويتوب، وكان مسيئا أول فصار تائبا إلى الله ويقبل الله توبته ويدخل الجنة. باب قول الرجل لولا الله ما تدينا. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وأرى التراب بيادي بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن لولا، وربما قال إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنتنا بينا يرفعوا بها صوته. قول البخاري رحمه الله باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. الرجل لولا الله ما اهتدينا. قال تتنا عبدان ولا تصدقنا ولا صلينا. قال حدثنا عبدان لما جمع أبو سفيان من المرتزقة جمع أمم من المرتزقة أو 5000 ينزل يغزو المدينة، سمع الرسول عليه الصلاة والسلام استشار الناس ماذا يصنع، فأشار سلمان رضي الله عنه قال يا رسول الله إن في بلادنا هناك إذا كان يأتينا يغزون جيش أو يغزون أمير من الأمر أو شيء من هذا نحط خندق، نحط الخندق هلالي على بلادنا ما عاد يجينا أحد، فقد توكلوا على الله احفروا الخندق، فبدأوا يحفرون الخندق ويأتون بأشعار يتشجعون بها على الحفر، ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحفر، معهم الرسول يحفر، اللهم لولا أنت لاهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ثم يرفعوا بها صوته أبينا أبينا. ويقول الأنصار والمهاجرون اللهم لا عيش، يقول الرسول لا عيش إلا عيش الآخرة فاقل الأنصار والمهاجرون. قال حدثنا عبدان، حدثنا عبدان قال حدثنا أبي أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأهزاز، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل التراب معنا عليه الصلاة والسلام، ولقد رأيت وراء التراب ويا ذا بطن ينقل التراب معنا وإني لقد رأيت التراب على بطنه يقول التراب مع الناس عليه الصلاة، يقول لولا أنت ما اهتدينا، يقول لولا أنت يا ربنا لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى فثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى فاسبغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا. باب كراهية التمني لقاء على عدوه. ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. يقول البخاري رحمه الله باب تمني لقاء العدو واسألوا الله لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. حدثنا رواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأعرج الحديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما يجوز الإنسان يقول لا تجيني جيش حتى بقاتل أنا، لا تجيني جيش بقاتل في سبيل من يدري لو أنك ما تثبت يجيك السيف أنا تهرب من الجبنة من يدري، لا تتمنى لقاء العدو والإنسان. قال حدثني عبد الله بن محمد حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن موسى بن عقبة قال عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال وكان كاتبا لعمر بن عبيد الله قال قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته عليه فقال فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. فإذا فيه أن النبي عليه الصلاة قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، يعني الحديث اللي كتب فيه. باب ما يجوز من اللو قوله تعالى لو أن لي بكم قوة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد بن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلائلين وقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا تلك امرأة أعلنت. يقول البخاري رحمه الله باب ما يجوز من اللو وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة. لوط عليه السلام يقول لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن جديد. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينتي. فسأله ابن شداد سأل ابن عباس قال هي هذه المرأة التي يقول الرسول لو كان لو أن لي لو كنت راجما امرأة من غير بينة لرجمتها. قال لا هذه أعلنت الشرك أعلنت الكفر، أما هذه فتلاعنت مع زوجها ورجمت خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال عتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقتل يقول لولا أنا شك على أمتي وعلى الناس. وقال سفيان أيضا لا أمتي لأمرتم بالصلاة هذه الساعة. وقال ابن جريج وطاهر بن عباس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج ويمسه الماء عن شكه يقول إنه للوقت لولا أنا شك على أمتي. وقال عمر حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس أما عمر فقال رأسه يقطر. وقال ابن جريج يمسه الماء عن شكه. وقال عمر لولا أنا شك على أمتي. وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أنا شك على أمتي. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله باب فتح للباب باب حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال عمرو حدثنا عطاء قال عمرو حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال أعدم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. قال أعدم النبي عليه الصلاة والسلام أعدم يعني أخر العشاء أخر حتى انتصف الليل وأظلم الظلام أعدم النبي العشاء صلاة العشاء. نعم. فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. قال الصلاة يا رسول الله الصلاة يا رسول الله الصلاة رقد النساء والصبيان. رقد النساء والصبيان فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر معه يقول لولا أنا شك على أمتي أو على الناس. وقال الصبيان أيضا على أمتي لأمركم بالصلاة هذه الساعة. خرج وهو يقول لولا أنا شك على أمتي لأمركم بالصلاة إلى هذه الساعة. أو قال إن هذا هو وقت العشاء هذا المسجد يعني إلى منتصف الليل هذا هو وقت العشاء. وقال ابن جريج عن عطاء بن عباس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج وهو يمسه الماء عن شكه. وقال ابن جريج عن عطاء بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة يعني أخرها كثيرا فجاء عمر فقال يا رسول الله فصاح عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله رقد النساء والبلدان النساء والبلدان يعني تأخرت الصلاة. فخرج وهو يمسح الماء عن شكه وخرج عليه السلام وهو يمسح الماء عن شكه عن شكه يقول انه للوقت لولا انا شك على امتي. يقول انه ده وقتها هذه وقتها لكن اشك على امتي اخليهم يؤخرون قد ينامون ما يصلون. وقال ابراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثنا محمد قال ابراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن عطاء عن ابيه عن عطاء قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا انا شك على امتي لامرتم بالسواك. تابعه سليمان بن مغيره عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال عن جعفر بن ربيعة قال عن عبد الرحمن قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا انا شق على امتي لامرتم بالسواك. يقول لولا ان شق على امتي لامرتم بالسواك في بعض الروايات مع كل وضوء تابعه سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا اياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشان وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وسال أن يدعو المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أول يعتمني ربي مسكين. تابعه سليمان مغيرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت قال عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام واصل آخر الشهر وواصل أناس يعني من الناس صام. نعم. والناس يصومون معه. نعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وسال أن يدعو المتعمقون تعمقهم. قال لو تأخر الشهر لصمت حتى ينسل بهم يعني يواصل يعني ما يفطر بالليل. الواصل يكون ما يفطر بالليل يعني يصوم اليوم ثم بالليل ما يفطر ثم بالنهار بكرة كذلك يصوم. ولكن قال إني أبيت أطعم وأسقى. أنا لست مثلكم إنما أبيت عند ربي أطعم وأسقى. أما أنتم لا تأتي لكم يوم الإنسان ولا أفضل النهار رايح تكلك رايح تكلك على كل حال. أما الرسول هو يطعم وأسقى عند ربي. نبا سليمان المغيرة عن ثابت عن سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر. قالوا فإنك تواصل. قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي مسكين. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الحلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال وقال الليث حدثني عبد الرحمن قال الليث حدثني عبد الرحمن عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. أن أبا هريرة أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال عن مواصلة الصوم يقوم اليوم ثم بالليل كذلك ثم النهار بكرة ابتداء به عليه الصلاة والسلام. فقال نعم. قالوا فإنك تواصل. قالوا فإنك تواصل نقتدي بك. قال أنا أبيت عند ربي. قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني وربي يسقيني. أيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قل لا أحد يطعمكم ولا يسقيكم. ألا يجوز أن يصال. تواصلوا. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما. لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوم ثم يوم ثم رأوا الهلال. فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم. فقال لو تأخر الهلال لصمت لواصلت وواصلت كالمنكر لهم. لأنه تعمق في دين الله وشرعه. الرسول يطعم ويسقى وانت مسلم ما يمكن فرصه. تعالى باب نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.